وأخلاقه العالية ما يتحمل بدعة أبدا. يا عبد الرحمن المهدي كما يذكر الشاطبي قريبا مالك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه فقال مالك للشرطة خذوه، يعني للسجن. عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث والفقه بارك الله فيكم، يقول عبد المدينة ما رأس إمام مثله في الفقه والعلم، فأمر بسجنه. فبكى عبد الرحمن، ما الذي فعلت؟ قال أحدثت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ماذا عمل؟ وضع ثوبه أمامه. هل أمر هذا شيء غريب علينا، استنكار غريب، أما فعله فمشاهد شاهد بارك الله فيكم مع الأسف الشديد. وكان تيمية رحمه الله إذا رأى السجاجد في المسجد يشيلها ويرميها برا. شوف ناس حطوا السجاجد، ومن أهدافهم احتكار هذه المواضع، فيش الشيخ الإسلام ويرميها برا. شخصية عظيمة، شخصية مالك رضي الله عنهم. وقال عن مالك انه سمع المؤذن اذن وراح يطرق بيت الناس صلاة امر بسجنه. قالوا اذنت خلاص اشتفى، يعني بلاد ما كان يذهب لبيت الناس يطرق بيتهم يقعدوا بالصلاة والصلاة، يعني قرأت اذانهم بالاذان والصلاة خير من النوم وكذا، هذا يكفي. فرأى بدعة بارك الله فيكم وأنكر على هذا المؤذن أو أمر بسجنه لا أضبط الآن. البدعة تحتاج إلى بيان من علمه الله بهذه السنة فعليه أن ينصح وبالحكم وبالرفع بدعة للناس، ويعني يكون مما يستعين به على إقناعهم أن يذكر لهم سلفهم الذين يحترمونهم ويرون أنهم أئمتهم، فإن هذا ينجع فيهم وينفع إن شاء الله. قال مالك قال ابن عبد البر قال فلان بارك الله فيكم نغضاح خير ممن كتب في البدع وألف فيها. هل سمعتم؟ نحن سمعنا صوت واحد فقط، واحد يقول أنه سمع يعني أصوات جوالات في الموسيقى. سمعتم هذا ولا صوت واحد فقط؟ ها؟ صوتين. على كل حال نحن ننصح أخواننا أن لا يستخدم الموسيقى في الجوالات، صوت عصفور صوت حاجة أخرى بارك الله فيكم ما الأمور جائزة، الموسيقى ما يجوز أبدا يستخدمها في جواله بارك الله فيكم. وفق الله الجميع للتمسك بالسنة واتباع السلف الصالح بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم.